المحاضرة عقيدة، المحاضرة عقيدة، عقيدة، عقيدة. ممكن يكونوا غيروا عشان الظروف دي. ايوه عقيدة ما ناخد بدل. ايوه ما ناخد عقيدة. لا نحو كان يوم السبت خدوا مكان المحاضرة دي. هيك بقى يبقى النهاردة هيبقى عقيدة. ما عرفش بقى الثاني في الجدول ايه. فقه المكروه. هنا يسألوا ما تكونوش على كسوف. النحو خدها يوم السبت. لما خدها يوم السبت خدها يوم السبت خدها يوم السبت مكانه. مش يوم السبت بدلها خدها المين. لا ما خدها دكتور ابراهيم يوم السبت. مش خد نحو مكانه. ايوه خد نحو وقال يوم الاربع هيعكس. ايوه مش دخل خطوة وقال لك يوم الاربع هبدلها. لا ما هو قال هبدلها يوم الاربع. ما هو خد نحو يوم السبت مكانه في المحاضرة الثانية. تقريبا الفكرة الثانية. وبين علم العقيدة التي يبحث ولكنه قول في انتهاء ثلاثة أنواع الدعوة مثلا في مكان الوقت في مكان الوقت على انه تغير. هذا المبنى المقصود من السيد عليه الصلاه والسلام، مقصود هذا الشيء على وجود الجانب على الوضع، وعلى الجبال كمان. ولكن فكان الحكم المحفوظ هو ايضا يجب عليه ان يكتب الحكم المحفوظ

يقولون ان هذا العالم كلام موسى، فكيف موسى يقولون انه موسى على نبيه المصارف على الامامه المصارف؟ فاصحاب الكفر يتكلمون الى متى الى شيء ربما درسناه وكان عنه كان يسمى في نظريه الوجود والارتقاء. نظريه ماذا؟ الوجود والارتقاء في الدول او تسمى ماذا ايضا؟ فما نظرية نسبة الأشياء مشيئة جامعة الضرب بداية من الخطر أن تسمى هذه نظرية ولكنها مجرد فرض غير علمي ولكن الصحر لأنه حتى كل شيء نظرية أو نظرية لا بد أن يدلل عليها بداية من الخطر ويجرى عليها كثير من الضغطات والتضرب وتكون نظرية حتى تسمى هذا نظرية ولكن هذه مجرد فرض غير علمي ولكن هذا الفرض يكون ماذا؟ يفترض أن هذا الكون وجد في درجة من خلال كثير من Thank you. هل يمكنك ان معين من يأتي مثلا من اليابان يذهب لقطر في هذا المكان، من يأتي مثلا من جنوب افريقيا يذهب لقطر من اي مكان في العالم يذهب في هذا المكان ويصبح اكثر من عامين، وقد يجيء على الطيارة وقد ينتقل من مكان بعيد الى مكان بعيد وهكذا. ولكن الأعجب من هذا الأمر عندما يتم التكرر من الآباء والأمهات، فهو بعد أن ينقطع عمل التكرر ويرجع الأبناء إلى الموضع الذي خرج منه الآباء، من قال هذا المكان فإن الأبناء ترجع إلى هذا المكان، وإذا خرج الآباء إلى هذا المكان فإن الأبناء ترجع إلى هذا المكان. Thank you.

لأبيه الناس وفر عن ذلك إن هذا Thank you. كما اننا نعود الى ما نعود الى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى واجب ان تسلموا الجسد ومعنى واجب الجسد الجسد ان الله سبحانه وتعالى يعني العقل يقول لو قول الله على الكلام لو قول الله ان يكون موجودا وجدا فهذا الموجود لابد ان يكون من الله سبحانه وتعالى في مواجهه الموت والاستثناء ذات ومعنى بالذات بمعنى انه يزور بذاته ولا يحتاج وجوده الى غيره وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى ليس كجاه ولا كرم حرام وكل ما سوى الله العالم وكل ما سوى هذا العالم كل هذا العالم محتاج الى الله سبحانه وتعالى من خلال اي شيء الا وهو محتاج الى الله سبحانه وتعالى ولكن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود في الذات يعني مش حاجه نقول ذاته ولا يحتاج الوجود في الذات غيره ولا الموجود غير الله سبحانه وتعالى الا وهو محتاج الى الله سبحانه وتعالى فليكن الاستشاره او ظنيه الى الله سبحانه وتعالى أي مجموعة أو أي مجموعة أن يكون إثماناً وكما قال كل